بعواطفها الجياشة وحاجتها إلى ما يجملها وحاجتها إلى ما يعني يزيدها جمالا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فتحتاج لذلك حتى عند السفر وحتى عند الخروج إلى أخواتها تحتاج إلى وقت حتى تتهيأ ويعني تخرج في وضع ملائم يليق بحشمتها. وجعل للرجل القوامة على المرأة، فقال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إذ أن الله أعطى الرجل من القوة ما لم يعطي المرأة، وأعطاها من الخشونة ما لم يعطي المرأة، وأعطاه من تحمل أعباء الحياة ما لم يعطي المرأة، وأعطاه من يعني الدخول في معمعة الرجال ومعاركتهم ما لم يعطي المرأة. وقد خلق الله هذه المرأة لتكون أما وأختا صالحة وزوجة صالحة تسهم في بناء الأسرة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد شرع الله لكل ما يخصه حتى من اللباس، فحرم على الرجال لبس الذهب والفضة والحرير وغير ذلك مما يدعو إلى النعومة مما هو من طبع من؟ من طبع النساء اللاتي يحتجن إلى ذلك ليكملن به يعني أمرهن. ولذلك نهى كلا منهما أن يتشبه بالآخر، فقال هذا الحديث الذي سمعتم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومن تشبه بقوم فهو منهم، والمؤمن مطالب بأن يجتهد في السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمظهره ومخبره ولباسه ونحو ذلك. وقد ابتلينا في هذا العصر بالتشبه، سواء كان ذلك التشبه بالكفار كما يحصل من بعض المتفرنجين والمستغربين إلى درجة أنه يقلدهم حتى في لباسهم وفي زيهم، وقد يعلق على نفسه السلاسل وبعض الأشياء ويعني يتخنفس ويجعل شعره لشعره فرمة مثل فرمة شعر المرأة، ويتهيأ مثل المرأة تماما بتمام، وربما لبس أشياء تظهر مظهره وكأنه شكل من شكل امرأة والعياذ بالله. وقد لعن الله المخنثين من الرجال، فيعني تجده يفعل أشياء كثيرة، يحاول مثلا حلق لحيته والتكسر في صوته، وربما لبس ملابس ضيقة تجعله يعني يفتن حتى في شكله مع أنه رجل والعياذ بالله. فهذا ينبغي أن يحذر أن الله خلقه وميزه وعلى كل من الرجل المرأة أن يعرف قدره وأن لا يخرج عن طوره الذي خلقه الله تبارك وتعالى له. كما ابتلينا بالمقابل بنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رأسهن مثل أسنمة البخت، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من الناس لا أعرفهم بعد، وقد ذكر منهم أو صنفان من أمتي لم يعرفهم بعد، وقد ذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت وهي الجمال ذوات السنمين. والمرأة محذرة من إبداء زينتها حتى لا يفتتن بها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فبناء عليه ينبغي يجب على المسلمين أن يعمل كل من الرجل والمرأة فيما يخصه، أن يعمل كل فيما يخصه، وأن لا يتجاوز حده الذي حد الله له. ليس في هذا إهانة للمرأة ولا للرجل، وإنما هذا كله من باب يعني الجد، من باب إعطاء كل ذي حق حقه، ومن باب إعطاء كل ذي شخص ما يليق به وما يعني هو لائق به. وكثر دعاة حقوق المرأة في هذه الأزمنة، فأرادوا منها أن تخرج من سترها وتخلع حياءها وتخلع حجابها وتخرج لتكون سلعة رخيصة يمتهنها كل ممتهن ويبتذلها كل مبتذل. فإذا يجب على كل من الرجل والمرأة أن يعرف قدره، وألا نسمع إلى نعيق الناعقين الذين يريدون إخراج نسائنا من سترهن ومن حيائهن ومن ما أعدهن الله له. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا على المسلمين أن لا يلتفتوا إلى هذه الأشياء. وقد بلغنا أن في بعض بلاد المسلمين ما من يدعون إلى خروجها سافرة وخروجها متبرجة وخروجها بدون أي ملابس تنفع، يعني بل ربما منعوا الحجاب في جامعاتهم، وهذا أمر يعني دبره أو سعى إليه الغرب والمستغربون ممن ضعف إيمانهم وقل وازعهم الديني، فأرادوا أن يخرجوا نساءنا من سترهن وحجابهن وحشمتهن وعفافهن وآدابهن. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر المرأة المسلمة التي تستقيم على طاعة الله ببشارة عجيبة وعظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام يعني أمر عليه الصلاة والسلام المرأة ألا تخرج بغير إذن زوجها وحافظ عليها. ومما بشرها الله به إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. فهذا فضل من الله عز وجل يكرم به المرأة المسلمة. فعلى المرأة ألا تنخدع بشعارات الغرب الكفرة، وأن لا تلتفت إلى منادات المنادين بدعوى حقوق الإنسان بمساواة المرأة بالرجل، فإنها لن تساويه من كل وجه. نعم من حيث الفضل لا فضل لأحد على أحد إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. لكن من حيث يعني جعلها الله تبارك وتعالى يعني امرأة مصونة كاللؤلؤية المكنونة، تحفظ فلا تبتذل ولا يلعب أحد بها ولا بطهرها ولا بحيائها ولا بأخلاقها، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى يمتن به على هذه الأمة. فإن أبى البعض إلا أن يقلدوا الغرب ويخرجوا النساء في هذا الزي المشين، وتعرض القنوات الفضائية التي في بلاد المسلمين من الشر الذي يفتن الناس ما الله به عليم، وربما وجد رواجا بين الناس الذين ضعف إيمانهم، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد فيما يقربنا إليه، ولنجتهد فيما يقربنا إليه، ولنجتهد في تطبيق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نكون بذلك مطبقين للسنة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.